هذا يقال له المقري أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا حيوة والذكر. حدثنا حيوة وهو بن شريح التجيبي المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. وذكر آخر يعني هذا مهمل ويحتمل أن يكون باللهيعة لأن نعم مبهم ولا مهمل إيش مبهم ولا مهمل لا مبهم مبهم هذا مبهم لأنه ما سمي هذا يقال له المبهم وليس المهمل المهمل مثل سفيان غير منسوب وأما هذا مبهم فذكر آخر طبعا ذكر هذا الآخر لا يؤثر كونه يذكر أو لا يذكر لأن العبرة هو هذا المذكور الذي هو حيوة ابن شريح التجيبي المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وتجيب نسبة إلى قبيلة ونسبة إلى محلة بمصر وينسب بعضهم إلى القبيلة وبعضهم إلى المحلة. يروي عن جعفر بن ربيعة يروي عن جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل بن حسنة المصري جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل بن حسنة المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن الأعرج عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو جاء باسمه ونسبه عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن معاوية ابن جعفر ابن عبد الله ابن جعفر وهو جعفر بن أبي طالب معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ومعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب مقبول خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم والنسائي خرج حديث البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه خرج حديث البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه وهو مقبول أن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وعبد الله بن عتبة مسعود ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ثقات التابعين فهو مرسل لأن يعني لأنه من قبيل المرسل لأنه ليس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو من التابعين والحديث فيه علتان يعني الإرسال والأمر الثاني هو كون معاوية ابن عبد الله بن جعفر مقبول والمقبول يحتاج إلى متابعة وإلى من يعضده في الرواية حتى يرتقي إلى درجة الحسن لكن فيه هاتان العلتان ولهذا يعتبر ضعيف الإسناد والشيخ الألباني أورده في الضعيفة وقال عنه في ضعيف سنن أبي داود سنن النسائي وقال إنه ضعيف الإسناد وعبيد الله وعبد الله ابن عبد الله وعبد الله بن عتبة ابن مسعود هو ابن أخي عبد الله بن مسعود لأن عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود وهذا ابن عتبة الذي هو عمه عبد الله وهو والد عبيد الله ابن عبد الله اللي هو أحد الفقهاء السبعة هذا والده لأن أحد الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود فهذا هو والده وهو تابعي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي نعم أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.